الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تأتينا في الدرس الثاني إلى الحديث عن ترتيب القرآن، وذكرنا الترتيب بين الكلمات والترتيب بين الآيات والترتيب بين السور، وقلنا أن الترتيب بين السور في خلاف بين أهل العلم، هل هو توقيفي أو توفيقي، ولكل دليله، وعلى كل في القولين، فقد أجمعت الأمة منذ عهد الصحابة على الترتيب الذي بين أيدينا اليوم. ثم قال الشيخ: كتابة القرآن وجمعه. قال: لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة. إذن الكتابة موجودة، ولكن على الحفظ كان الاعتماد أقوى وأكثر، لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة، يعني وقلة وسائل الكتابة. ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عسب النخل، وعسيب النخل الجريد، عسيب النخل هو الجريد. قال: ورقاع الجلود ولخاف الحجارة، وهي الحجارة البيضاء العريضة الرقيقة، وكسر الأكتاف، وكان القراء عددا قليلا. الأكتاف جمع كتف، وهو عظم عريض يكتب عليه، أكتاف الإبل ونحو ذلك. وهذا يبين لنا يعني شدة الأمر وقلة أدوات الكتابة، حتى أنهم لا يجدون أوراقا، فكانوا يكتبون على جريد النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة وأكتاف الإبل ونحو ذلك. قال: ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا، يعني من أصحابه رضوان الله عليهم، يقال لهم القراء. وهذا المصطلح قرأت القرآن، كان قارئا للقرآن، القراء يعني الحفظة. فعرض لهم حيان من بني سليم، رعل وذكوان، عند بئر معونة فقتلوهم. وفي الصحابة غيرهم كثير، كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنهم، يعني من حفاظ كتاب الله عز وجل من الصحابة. إذن هذه المرحلة الأولى، وفي هذه المرحلة كتب القرآن كله، ولكنه لم يجمع في مصحف، ولذلك سيأتي أبو بكر رضي الله عنه فيجمعه. قال: المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة 12 من الهجرة، وسببه يعني سبب هذا الجمع أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، يعني حفظت الصحابة، منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم. فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشار على أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة لما استحر القتل في القراءة، فتوقف أي أبو بكر تورعا، فلم يزل عمر رضي الله عنه يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك. فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر، فقال له أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر يعني التي جمعها حتى توفاه الله تعالى، ثم عند عمر طيلة حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها، والحديث رواه البخاري مطولا. وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، فهذا إجماع. حتى قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. وهذا رواه ابن أبي داود في كتابه المصاحف. المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة 25، وسبب اختلاف الناس في القراءة. السبب في جمع أبي بكر رضي الله عنه قتل القراء، فخشي على القرآن فجمعه مكتوبا. أما عثمان رضي الله عنه فلاختلاف الناس في القراءة. يبقى هنا المتعلق الجمع عند أبي بكر في الكتابة المكتوب، وعند عثمان في القراءة، بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم فخيفت الفتنة. يبقى وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة رضي الله عنهم فخيفت الفتنة. وأصل ذلك كما سيأتي حديث حذيفة لما قال له: أدرك الناس. فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قدم على عثمان رضي الله عنه من فتح أرمينية وأذربيجان، وقد أفزعوا اختلافهم في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها. يعني هم اختلفوا، هذا يقرأ مثلا ننشزها، وهذا يقرأ ننشرها، هذا يقرأ ملك، هذا يقرأ مالك. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث في عهده وعمر سمع أحد الصحابة يقرأ بقراءة لم يقرأها عمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بتلابيب وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ. وقال لعمر: اقرأ. فقال: كلاكما محسن. لكن هنا الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد أبي بكر وعمر في إحدى الفتوح في بلاد ما وراء النهر، اختلف الناس حتى كاد يكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. وكلا القراءتين أو القراءات التي كانوا يقرؤونها تلقوها عن الصحابة، والصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عن جبريل. وبهذا كان أخذها جبريل عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فحينئذ أرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف، أي التي كان جمعها أبو بكر وظلت عنده حياته، ثم عمر فظلت حياته، ثم كانت عند حفصة، ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. ففعلت. فأمر زيد بن الثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وكان زيد بن ثابت أنصاريا وثلاثة قرشيين، وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. فإنما نزل بلسانهم ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. فكتب كتابا إلى أهل البصرة، كتابا إلى أهل الكوفة، وأرسل في الأمصار في كل مصر من الأمصار كتابا، وكان عنده الكتاب أو المصحف الإمام رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي قتل وهو يقرأ فيه وسال دمه عليه على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله. ولذلك تسمى الكتابة المصحفية بالكتابة العثمانية نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فإذا هنا الأمة أجمعت على هذا المصحف الذي جمع في عهد عثمان رضي الله عنه، وكان الغرض هو جمع الناس على كتاب واحد لا يختلف فيه. وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم، لما روى ابن أبي داود يعني في المصاحف، ابن أبي داود أبو بكر عبد الله ابن سليمان اللي هو أبو داود السجستاني صاحب السنن المشهور، وابنه هو صاحب الحائية وكتاب المصاحف ونحو ذلك مما كتبه رحمة الله عليه، عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا، يعني عن مشاورة لنا. قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت. وهذا شهادة من علي لعثمان رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، وكفى بها شهادة. وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، يعني المصاحف التي كانت بأيدي الأفراد ليجتمع الناس على مصحف واحد. أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد. ومن حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجميع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. والفرق بين جمعه، أي جمع عثمان رضي الله عنه، وجمع أبي بكر رضي الله عنه، أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف، بل المتعلق وكتابة القرآن حتى لا يضيع منه شيء، دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد. وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد، بخلاف في عهد عثمان لما ظهر هذا الأثر فاستدعى واقتضى أن يجمعهم على مصحف واحد. وجمع الأمة على قلب واحد وعدم افتراقهم وفتنتهم أمر جليل، حتى إنهم رضي الله عنهم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفنوه صلوات الله وسلامه عليه حتى اجتمعت الأمة على رجل، رضوان الله على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. فكذلك عثمان. ولذلك قال الشيخ: وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات، لا المراد اختلاف القراءات نفسها فهذا ثابت، وإنما الأثر المترتب على ذلك حتى كاد يكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. وقد ظهرت نتائج هذا الجمع، حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة. وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفق عليه بين المسلمين متواترا بينهم، يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين. فلله الحمد رب السماوات رب الأرض رب العالمين. يتعلق بأمر الجمع، عندنا القرآن جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الصدور، وجمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السطور، ثم كان جمع عثمان رضي الله عنه تأليفا للناس وجمعهم على مصحف واحد. لكن هذا المصحف ما كان معجما، يعني ما كان منقوطا ولا مشكلا، التشكيل اللي الفتحة والضمة والكسرة. فيتعلق بالمصحف وجمعه نقطان: نقط إعجام ونقط إعراب. كان المصحف غير ليس به إعجام، حتى كثر العجم فلحنوا في قراءته فأعربه، قيل أبو الأسود الدؤلي على المشهور. وكان ذلك عبارة عن نقاط وضعها فوق الحروف يميز السين من الشين والصاد من الضاد والطاء من الظاء ونحو ذلك. قيل: ثم جاء الخليل فرسم الضمة والفتحة والكسرة. وقيل إن نقط الإعجام وضعه الخليل رحمه الله، وقيل نصر بن عاصم على المشهور، وقيل نقطه إعرابا أبو الأسود وإعجاما نصر بن عاصم. ثم لما أشكل النقطان، إن يعني ده نقط وده نقط، يعني نقطة نقطة، فأشكل على البعض يعني لا يعي هل هذه النقطة هي إعجام ولا إعراب، حينئذ ميز الخليل نقط الإعراب بالضمة وهي مأخوذة من الواو وهي ابنتها، والفتحة مأخوذة من الألف، والكسرة مأخوذة من الياء. ثم استقر الأمر على ذلك، فعندنا نقط إعجام اللي هو النقاط التي توضع فتزيل العجمة أو الإشكال عن الحرف، فنعرف أن هذا شين لأنه منقوط معجم، وهذه سين لأنها مهملة ليست عليها نقاط. ثم استقر الأمر، وبعد ذلك جاء عصر الطباعة فطبعت المصاحف وانتشرت على ما نرونه، على ما نراه الآن بفضل الله عز وجل. ويتعلق بذلك جمع آخر، جمع عندنا الجمع الكتابي، ده الجمع الصوتي. وأول جمع للقرآن جمعا صوتيا كان بأرض مصر حرسها الله، وهذا كان في عهد جمال عبد الناصر. قال الشيخ: التفسير، التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، يعني يكشف الشيء المغطى حتى يبين ويتضح، وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. يبقى التفسير بيان معاني القرآن الكريم، سواء كان بيان المعاني المفردات أو معاني الجمل والتراكيب. وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والأمر بالتدبر والتذكر أمر للإيجاب، ولن يتم ذلك إلا بمعرفة التفسير. ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال الشيخ: وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها. التدبر أن يدور حول الكلام أو المفردات والتراكيب قبلا لدبر، يتدبره حتى يستجلي أمره كله ويكتشف ما يحيط به حتى يتبين معناه. قال: ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. وهذا الكلام يتعلق بالقرآن كله، لا كما يقول من يقول أن ما يتعلق بصفات الله عز وجل، الحديث عن الله أن هذا يفوض في معناه. نعم نفوض في كيفه، لكن معناه نعيه أنه نزل بلسان عربي مبين. قال: وجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإغفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليهم. فلما وبخهم على ذلك دل على مدح من فعل ضد فعلهم، وبضدها تتميز الأشياء. قال: وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولذلك هذا النص يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لهم معاني القرآن وفسرها لهم صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معنى ذلك أنه كان يقف عند كل كلمة ويفسرها على عادة ما استقر عليه الناس الآن، لأن هناك ما يعلمونه هم رضي الله عنهم وأرضاهم، بخلاف من خلف بعدهم كأمثالنا أصابتنا العدمة فاحتجنا إلى أن يفسر لنا ما لا يحتاج إلى تفسير، بخلاف الأوائل هم أهل لغة وبيان وشاهدوا وعاينوا الوقائع، فكان لا يحتاجون إلى تفسير كل كلمة ونحو ذلك. ومع ذلك السنة كلها بأفعال النبي وأقواله وتقريراته شرح وبيان لكتاب الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، يعني ولا يطلبون شرحه وبيانه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة، لقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. انتهى كلامه كما في مجموع فتاويه رحمه الله، وهو أيضا في الرسالة المشهورة بمقدمة في أصول التفسير لابن تيمية، وعنها أخذ ابن كثير مقدمة تفسيره رحمه الله. قال: والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة. وعبادة الله عز وجل تكون بالعلم والعمل، فالعلم تصديق الخبر، والعمل تنفيذ الطلب بفعل المأمورات واجتناب المنهيات. قال: الواجب على المسلم في تفسير القرآن. الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر أو يفسر القرآن بأنه مترجم أو مترجم عن الله تعالى. يبقى أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، هذا بالنسبة للمفسر يعني العالم الذي يتصدى للتفسير، يترجم يعني يبين ويوضح، شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم. ولذلك لابد أن يمتلك أدوات التفسير ويكون على علم وبصيرة، ويكون على دراية بكتاب الله وسنة رسول الله وآثار السلف الصالحين وما أجمع عليه أهل العلم، ويكون على بصيرة بلغة العرب، وعنده أدوات المفسر من أصول التفسير والفقه من أصول الفقه ونحو ذلك مما يتعلق بهذا الفن الجليل، تفسير كتاب الله عز وجل. قال: خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة عياذا بالله. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فإذا أمر القول على الله بلا علم من أعظم الكبائر، والتصدي لتفسير كتاب الله عز وجل لابد أن يكون عن بينه، فإن المتكلم إنما يتكلم عن الله وعن مراد الله سبحانه وتعالى، فالأمر جليل. قال: المرجع في تفسير القرآن. يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي: أولا كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به، ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: لئن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. خلاص، فكل مؤمن تقي هو لله ولي، هذا من تفسير القرآن بالقرآن. قال: وقوله تعالى: وما أدراك ما الطارق. فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية: النجم الثاقب. وقوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. يبقى أولا تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن على وجهين: إما أن يأتي في نفس الموضع في الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، أو في موضع آخر. في موضع آخر يعني مثلا قال: الذين أنعمت عليهم. مين المنعم عليهم؟ قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال: لم تسمع قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. وغير ذلك من مواضع تفسير القرآن بالقرآن. ومن أعظم الكتب في ذلك كتاب الإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي، تفسير أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. يبقى أولا تفسير القرآن بالقرآن. ثانيا تفسير القرآن بالسنة. قال: ثانيا كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفسر القرآن بالسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.

وقال ابن عباس هو الولي اللي هو ولي الزوجة، والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة اللي هو المهر، فنصف ما فرضتم طالما سيطلقها قبل أن يمسها، قبل أن يدخل بها، إلا أن يعفون يعني النساء، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، والذي بيده عقدة النكاح هو الرجل، فيجعل العفو يكون بين الزوجين، إلا إما أن تعفو هي أو يعفو هو أي الزوج. ثم بعد ذلك ترجم الشيخ في رسالته هذه عنوانا وهو ترجمة القرآن، فقال الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، يعني ترجم شيء وضحه وبينه، وفي الاصطلاح التعبير عن كلام بلغة أخرى، وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى، والترجمة نوعان، أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. الترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. طيب، ما حكم ترجمة القرآن؟ الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، يعني عند كثير من أهل العلم مستحيلة، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاي حروف اللغة المترجم منها، وهذا لا توجد لغة على وجه الأرض بها مفردات وسعة وأريحية وغير ذلك مميزات مفردات اللغة العربية وأساليب اللسان العربي. ثانيا، وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها. ثالثا، تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلام حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة أيضا، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية، ولن تقوم لغة بترجمة كلام الله عز وجل الذي نزل باللسان العربي مبين إلى لغة أخرى البتة. ولذلك من دخل في الإسلام دخل في الإسلام والعربية معه، دخل في الإسلام والعربية معه، ولذلك كان تعلم العربية من الدين، تعلم لسان العرب من الدين. قال: على هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس، فلا بأس يعني أن يترجم له كلمة أو نحو ذلك ليفهمها. أما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها، أنا في الحقيقة إنما هي ترجمة للمعاني، فهي تفسير يقربه للذي لا يفهم لغة العرب. قال: وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن يشترط لجواز ذلك شروط: الأول ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه، وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن أو يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانب هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دين. وعامة الترجمات للأسف فيها خلل عقدي، لا سيما فيما يتعلق بباب الصفات الإلهية. قال المشتهرون بالتفسير من الصحابة، وهذا آخر ما نقرأه في هذا الدرس. المشتهرون بالتفسير من الصحابة، اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير يعني في زمانهم. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة رضي الله عنهم أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم. أولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها وعنه، وأول من آمن به من قرابته، وقيل هو أول من آمن من الصبيان رضي الله عنه وأرضاه. اشتهر بهذا الاسم علي بن أبي طالب، وكنيته أبو الحسن، وهو أكبر أبنائه، وأبو تراب، بذلك كأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان نائما في المسجد فقام وفي جنبه تراب فقال قم أبا تراب. ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، وقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد، يعني بمنزلة هارون من موسى في هذا، كما استخلفه موسى لما ذهب للقاء ربه. وليس هذا فيه تفضيل علي رضي الله عنه على الثلاثة الخلفاء من قبله، فإنهم مرتبون في الأفضلية بترتيبهم في الخلافة رضوان الله عليهم أجمعين. قال نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره، وهلك به طائفة النواصب الذين ناصبوا له العداوة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذين بلغوا فيما زعموه من حبه حتى عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثالب. اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء. اشتهر بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء اللي هو النقاء والطهر، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يتعوذ من معضلة ليس لها أبو الحسن. قال ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها. وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار. يقول ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن له. وروي عن علي أنه كان يقول سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاءنا الثبت عن علي رضي الله عنه لم نعدل به. وروي عنه أنه قال ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب، كان أحد أهل الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها، ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بويع بالخلافة بعد عثمان رضي الله عنهما حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة 17 من رمضان سنة 40 من الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن علي وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي رضي الله عنه ربيب بيت النبوة، أخذ القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهم معانيه وتلقى تفسيره من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، وهو من أشهر من نقل عنه تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، وأمه أم عبد، وكان ينسب إليها أحيانا، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد،